بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. موضوع درس اليوم هو كتاب العدة. قال: القصد منها استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم ببراءة رحمها، فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب، بل فيها عدة حكم كما ذكر ابن القيم وغيره. منها براءة الرحم، وألا تختلط الأنساب، وتعظيم خطر هذا العقد، وتطويل زمن الرجعة، وقضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والاحتياط. لحقه وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والاحتياط لحقه ومصلحتها وحق الولد، والقيام بحق الله، وليست العدد من باب العبادات المحضة، فرعاية حق الزوج ظاهر، والصواب أنها حريم لانقضاء النكاح لما كمل. هذا المقصود من العدة، أو نعم القصد منها. وأجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة، وتعريفها هي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة أو حياة، فارقت زوجها بوفاة أو فارقت زوجها حال الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ أو فسخ، يعني هي المفارقة في هذه الأحوال. عدة المتوفى عنها والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقة، أو المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، كبيرا كان الزوج أو صغيرا، أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا، سواء كان صغير يمكنه الوطء أو لا، فتعتد إذا فارقت بالوفاة. كبيرة كانت الزوجة أو صغيرة، لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأجمعوا على ذلك إلا ابن عباس، فإنه قال: تعتد بأقصى الأجلين ذكره في الشرح. وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق إنسان. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، ذكره في الشرح. وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر وعشر ليال بأيامها، لأن النهار تبع الليل للآية. النهار تبع للليل، الآية. مثلا الليلة ليلة الاثنين، فيوم الاثنين نهار الاثنين تبع لليلة الاثنين، وهكذا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أو تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، متفق عليه. ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم. وعدة الأمة نصفها 2 شهر و5 ليال في قول عامة أهل العلم، لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمة في الطلاق. فكذا عدة الوفاة. وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة، يعني من جديد. إذا مات زوج الرجعية، طلقها طلاقا رجعيا، فقاربت يعني مثلا الانتهاء، ثم مات، تبدأ بعدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة، حكاه ابن المنذر إجماعا، لأنها زوجته ويلحقها طلاقه وإيلاؤه، ولا تنتقل البائن لأنها أجنبية منه. العدة في غير الوفاة والمفارقة في الحياة بطلاق أو غيره قبل المسيس والخلوة. لا تعتد بالإجماع المفارقة في الحياة بطلاق أو غيره قبل المسيس والخلوة، يعني ما خلا بها ولو لم يمسها. إذا خلا بها في غرفة وأغلق الباب خلاص، يعني وجب لها المهر ويعني لزمتها العدة. والمفارقة في الحياة بطلاق أو غيره قبل المسيس والخلوة، طبعا يراد بالمسيس المسيس بشهوة، الجماع. إذا لم يكن هناك مسيس ولا خلوة لا تعتد بالإجماع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الآية. إلا إن خلا بها ولو لم يمسها فتجب العدة بالخلوة، لما روى الإمام أحمد بإسناده عن زرارة ابن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة. أو وطئها، وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها، وهو ابن عشر وبنت تسع. طبعا وفاقا للمالكية، وإنما لم يشترط ذلك في المتوفى عنها زوجها لعموم الآية، فإنها تعم المدخول بها وغيرها، والصغيرة ومن زوجها صغير وغيرهما. فإن قلت كذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عام، فيشمل الصغيرة ومن زوجها الصغير. قلت قد فرق سبحانه وتعالى بين المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها، بأن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها، بخلاف المتوفى عنها زوجها، فعموم الآية يشمل من مات عنها قبل المسيس، فدخلت الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ومن زوجها لا يطأ مثله، لأن المعنى الموجود فيهما موجود في من مات عنها قبل المسيس، فالأمر في ذلك تعبدي. ولما كانت المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لتحقق براءة رحمها، كذلك الصغيرة ومن زوجها صغير لتحقق براءة رحمها أيضا، فالوطء منهما لا يعتبر بل هو كعدمه. قال أقول، قال صاحب الحاشية أقول لكن ظاهر كلامه اعتبار في تقرير المهر وفي عدم البينونة بطلقة وفي ملكه رجعتها، والذي يظهر لي عدم تقرير المهر به، وأنه لا يملك رجعتها، حيث قالوا لا عدة عليها لما ذكروا في غير المدخول بها، قالوا لأنها لا عدة عليها فلا يملك رجعتها، لأن الرجعة إنما تكون في عدة، ويلزم من تقرير المهر به لزوم العدة به لمفهوم من قبل أن تمسوهن فيهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني المسألة فيها خلاف، فعليها العدة بالإجماع، يعني إذا كان يطأ مثله ابن عشر وهي ابنة تسع ومات عنها، فعليها العدة بالإجماع، أو حتى في الطلاق لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولأنه مظنة لاشتغال الرحم بالحمل فتجب العدة لاستبرائه، فإن من وطئ ابن دون عشر أو وطئت بنت دون تسع، أي نعم، فإن وطئ ابن دون عشر أو وطئت بنت دون تسع فلا عدة لذلك الوطء لتيقن براءة الرحم من الحمل. نعم، يمكن إذا كانت ابنة تسع أن يعني تكون متهيئة للحمل. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها إذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة، ويقول الشافعي رأيت جدة لها عشرون سنة، أم عشرين لجدة، لأن أمها بلغت لتسع فحملت وولدت لعشر بنتا، وهذه البنت لما بلغت تسع تزوجت وحملت وولدت لعشر، إذن مجموع العشر والعشر عشرين، فأصبحت الأم جدة لها عشرون سنة. هذا ذكر عن الإمام الشافعي، قل رأيت جدة لها عشرون سنة، يعني هذا ممكن، لكن بالوقت الحاضر إذا تزوجت من عشرين قالوا صغيرة، أي نعم الله المستعان. قالوا صغيرة أو إيش يعبرون عنها في الجنح؟ ها قاصرة، أحسنت، نعم. عدة المطلقة الحامل، وعدتها إن كانت حاملة، إن كانت حاملا بوضع الحمل كله للآية السابقة، يعني يمكن تكون حاملة باثنين ثلاثة، فلا بد من وضع الحمل كله، تبدأ من وضع الحمل كله من آخر ولد. وعن أبي بن كعب قلت يا رسول الله اللهم صل وسلم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها؟ فقال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها. رواه أحمد والدارقطني. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت لي وهي حامل طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال ما لها خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها، يعني أصبحت أجنبي عنها، خاطب من الخطاب. رواه ابن ماجه قال صحيح، يعني كأنها حست بالوضع فقالت طيب نفسي بتطليقة، خرج إلى الصلاة ولما رجع وجدها قد وضعت، قال خدعتني. الله المستعان. قال خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها. رواه ابن ماجه وهو صحيح. قال هنا عدة المطلقة غير الحامل، وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض إن كانت حرة، أو مبعضة بغير خلاف بين أهل العلم، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء الحيض، روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال الحسن ومجاهد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي، لأنه المعهود في لسان الشرع كحديث تدع الصلاة أيام أقرائها، رواه أبو داود، يعني هذا يدل على أن القرء هو الحيض لأنها تدع الصلاة فيه، تدع الصلاة أيام أقرائها، رواه أبو داود، وأخرجه موصولا مسلم. وحديث إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، رواه النسائي. هذا دليل على أن الأقراء هي الحيض، ولم يعهد في لسان استعمال القرء بمعنى الطهر، وإن كان في اللغة مشتركا بين الحيض والطهر. وقالت عائشة رضي الله عنها أمرت بريرة أن تعتد بثلاثة حيض أو بثلاث حيض، رواه ابن ماجه. وحيضتان إن كانت أمة، لحديث ابن عمر مرفوعا طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان، رواه أبو داود، ولأنه قول عمر وابنه وعلي، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا.

ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي قاله في الكافي: وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي. تتم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا، لأنهما عدتان من وطئين يلحقه النسب في أحدهما دون الآخر، فلم يتداخلا كما لو كانا من رجلين. وبشبهة استأنفت العدة من أولها ودخلت فيها بقية العدة الأولى، لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا كما لو طلق الرجعية في عدتها بعد أن راجعها، فإنها تستأنف العدة، فإن طلق الرجعية قبل رجعتها بنت على عدتها الأولى، لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبه الطلقتين في وقت واحد. وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لحديث عمر السابق، ولأنهما حقان لآدميين، حقان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين، فإن تعدد الوطء من واحد فعدة واحدة لا بالزنا، أي خلاف الإقناع. قال: فإنه تتعدد العدة بتعدد الواطئ بالزنا أيضا. اللهم صل وسلم. فإن نعم طبعا لعدم لما وجهت نظر الذي يقول العدة نعم الزنا لا تتعدد العدة فيه بلا صح، لأنه لعدم لحوق النسب فيه لا حرمة له، فبقي القصد العلم ببراءة الرحم، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فتعتد من آخر وط، ويحرم على زوج الموطوء بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة، لأنها عدة قدمت على حق الزوج فمنع من الوطء قبل انقضائها لا الاستمتاع، لأن تحريمها لعارض يختص بالفرج، فأبيح الاستمتاع منها بما دونه كالحيض. وصلنا إلى فصل في الإحداد، ثم باب استبراء الإماء، ثم فصل فيما يحصل به استبراء الحامل. هذه مباحث تحتاج إلى وقت أطول، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم من العمل ما يرضيه ومن العلم ما ينفعنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: ما هو الفرق بين الفسخ والخلع؟ وقال الفسخ، ويريد الفسخ، الفسخ والخلع. طبعا الفسخ يكون نتيجة نكاح فاسد، نعم، فيبطل ويفسخ بينهما، أو أنها تفتدي نفسها، أي نعم، على رأي من لا يرى أن يعني افتداءها خلعا وليس طلاقا، أي نعم. هذا الفسخ، الفسخ أحيانا يكون فسخ للنكاح كفسخ الثوب، أي نعم. أما الخلع فأحيانا يكون بمقابل، نعم، يعني تدفع مقابل فيخلعها، فهذا الذي يظهر لي هو بينهما قدر مشترك وبينهما قدر فارق. ما أدري من السائل، إذا كان ما اقتنع أنا أحب المناقشة شفوية. ما نصيحتكم لطالب العلم يريد التخصص في علم المواريث؟ الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، ورأس التقوى مخافة الله. والتخصص في علم المواريث يعني جيد، لأن أول علم يفقه في الأرض هو علم المواريث، التخصص في علم المواريث لا شك أنه حفاظ لعلم يفقد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال قبل يتكرر علينا في مسألة العمرة، وأنا أقرر دائما ما يقرره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وهو الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: خذوا عني مناسككم، اعتمر 4 مرات ولم يجمع، كل عمرة بسفرة مستقلة ولم يجمع بين عمرتين في سفرة واحدة، حتى في حجة الوداع ما خرج إلى التنعيم ليكرر العمرة. جميع الذين معه لم يخرج واحد إلى التنعيم إلا عائشة رضي الله عنها، لأنها رفضت عمرتها المفردة، قال: ارفضي عمرتك واهلي بالحج. ثم لما انتهت من الحج كأنها تريد أن تنصرف بعمرة مفردة مثل صويحباتها، وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. فمن كان ظرفه مثل ظرف عائشة من النساء أو من الرجال يكون أحرم بعمرة في ليلة النحر، فإن اشتغل بها فاته الحج، وإن رفض العمرة وأدرك عرفة أدرك الحج، هذا ظرفه مثل ظرفها. إذا انتهى من الحج، إن اكتفى بالطواف على الكعبة وبين الصفا والمروة عن الحج والعمرة كفى، وإن لم يكتفي يكون ظرفه مثل ظرف عائشة، يأتي بعمرة مفردة من أدنى الحل من الجعرانة أو من التنعيم. حتى بعض العلماء يرى أن أهل مكة لا عمرة عليهم، والله أعلم. قال: هل هذه الأذكار تجعلك مليونير حسنات؟ هذا حلمك بالمليونير وحلمك بال... يعني ها؟ يضاعف يتضاعف يضاعف ها؟ كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز العرش، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي الله المستعان، مليونير، تحلم بالمليونير أنت. ها؟ هذه ألفاظ مستحدثة، لكن الله يضاعف الأجر لمن يشاء. أي أشوفك قصيته، هي هذا تبعك. نعم دوخة هذه، أي هذه أصلا يعني واحد لو اشتغل في الذكر وترك يعني هذا الحلم ربما يكون أعقل له. الله المستعان. شوف كلنا ضحكنا من المليونير، من المليونير حتى. الله المستعان. يعني الاشتغال في الذكر، ولا تحصي حسناتك. أنا يعني كما قال بعض الصحابة ابن مسعود وغيره أنا ضامن على الله لا يضيع من حسناتكم شيء، لكن اهتموا بالسيئات، الإحصاء يكون للسيئات يعني أن تستغفر منها، أما الحسنات فلن يضيع منها شيء. وهذا معروف إنكار ابن مسعود على أناس يتحلقون حلقات في مسجد بالبصرة أو بالعراق ويقف عليهم عريف يقول سبحوا 100 ثم يسبحون 100 ثم يقول هللوا 100 ثم يهللون 100. وكان أبو موسى الأشعري مر بهم وانتظر ولم يقل لهم شيء حتى أتى ابن مسعود فأنكر عليهم، أتاهم ابن مسعود وأنكر عليهم نعم هذا الصنيع وقال أما قلت، يقوله لأبي موسى أما قلت أحصوا سيئاتكم فإن الله لا يضيع يعني عليه شيء من الحسنات. مسوي شعر هذا وكاتب نسمة وأرقام تليفونات يمكن يحتاجها، تحتاجها هي خذها. بسم الله عافاك الله. دوك الورقة الصغيرة تبعها، هذا ولدها. نعم يا شيخ مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يحج مفردا مفردا ولم يحضر نهار عرفة بل حضر جزء من الليل من ليلة العيد. ليلة العيد اي ليلة العيد ليلة عشرة قبل معاد مستلف اي هي نعم، لكنه في ليلة العيد حضر ساعة من ليلة العيد فقد أدرك عرفة، أدرك عرفة ولا شيء عليه، يعني أدرك عرفة ويمضي إلى ما يأتي مزدلفة خلاص. نعم اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. هل للنبي آلة يعد فيها؟ خلاص ما أجاوبت أنت. بارك الله فيك، فهمت يا أخي؟ اي نعم. لكن من وقف نهارا يوم عرفة يوم 9 وجب عليه أن يستديم الوقوف حتى تغرب الشمس ويجمع بين الليل والنهار في عرفة. واضح؟ جاء بعد غروب الشمس، هذا سؤالك. اي نعم، فيجزيه ولو يعني قليل في عرفة بس يدرك مزدلفة بعد. لحظة بارك الله فيك، لحظة شوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الدعاء بعد التشهد الأخير بدعاء طويل إذا كان منفردا لا يشق على المصلين على المأمومين؟ هل يجوز أداء صلاة الوتر بعد إتمام صلاة قيام الليل؟ نعم، صلاة الوتر أوتر بواحدة، ما هم انتهي شيخنا هذا. نعم، هل صلاة الجمعة القبلية، صلاة الجمعة يعني سنة الجمعة 4 ركعات صحيحة؟ سنة الجمعة يصلي ما كتب الله له، ركعتين 4 ركعات 6 ركعات ما كتب الله له. أي نعم، ولو في وقت النهي، لكن بعد صلاة الجمعة يصلي 4 ركعات كل ركعتين بتسليمة، هذا الأوفق والله أعلم. نعم يا شيخ عندك باقي سؤال نسيته؟ الحمد لله أنه نسيه، خله انت تنبش علينا. نعم يا شيخ أهلا وسهلا بالمغرب، من المغرب ما شاء الله، بين لهجة. اي نعم، بس شوي رويدك علي حتى افهم. ايه غدا؟ وعليكم السلام. انت ابنه او مترجم عنه؟ انت تريد ان تترجم عنه؟ خلاص اجل، وش اللي جابك؟ عنده سؤال اتركه. نعم تغتسل في الفندق، تغتسل في الفندق وتلبس الإزار والرداء، تتجرد من المخيط والمحيط، ومن هناك من أبيار علي تنوي بقلبك لبيك عمره، هذا صحيح. ها اي ممكن تخلي الطواف حتى الليل لانك متعب تستريح. اي نعم، بس معك زوجتك اي لا احسن. نعم ها بس ورك مديت رجليك باقي مخده الجلوس. لا بس يعني عدم، يمكن حتى اذا كان فيه ناس يصلون في قلة احترام شوي، ولهذا قلت لك باقي مخدة. نعم ما شاء الله اليوم انت ما شاء الله ولدك. نعم اي نعم، يضع يديه خلفه. نعم هذه جلسة المغضوب عليهم، احسنت ما شاء الله، بعضنا يكمل بعض. ودي شوي ما ادري. حديث قدسي ذكره ايش الصفوري، عبدي اذكرك وتنساني واسترك ولا تخشاني، فلا بد لك ولكل نفس من المرور علي والوقوف بين يدي. معنى يعني ما ادري، لكن من هو الصفوري هذا؟ ما اعرف هذا ولكن الكلام المذكور فيه اي نعم، انا والانس والجن في نبأ عظيم أرزق ويشكر غيري، قال أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، أو كما ورد مثل هذه العبارات لكن سندها ليس بالقوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال لم تبق سوى سويعات ونطير إلى بلادنا بالسلامة. أي نعم، ونطير إلى بلادنا ونترك هذا الخير من العبادة والصلاة. إن شاء الله الله معبود في كل مكان، حتى في المطار، حتى في وأنت تطير. أي نعم. والخوف يعمر قلوبنا لأن الحي الذي نسكنه محفوف بالمشاكل، كيف نحافظ ونبتعد من هذه المشاكل؟ وشكرا. في الإسلام حل لجميع المشاكل يا أخي، يعني اتقوا الله ما استطعتم وأبعد عن المشاكل. من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الإنسان يعني قد يقول أنا معي قوة أجادل، لكن لا يزال به حتى يفتنا. أما إذا وقع في المشكلة فليصبر وليثبت وليستمسك بدينه. ولنا من عمار وبلال خير مثال، من كان قويا يصبر مثل بلال، ومن كان يعني مضطرا قد يوافق في الظاهر وقلبه مطمئن بالإيمان كعمار ابن ياسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا من الغرائب، هل للرجل عدة إذا تزوج أكثر من امرأة وطلق إحداهما؟ هو هنا يعني إذا كان له أربع نساء، إذا كان له أربع نساء وطلق الرابعة واحدة من طلاقا رجعيا، أي نعم، فيعتد حتى يعني يصبر حتى تخرج من العدة المرأة نفسها، وليس للرجل عدة، العدة إذا كان في هذه الحالة، أي نعم، لئلا يتزوج خامسة. العلة أنه لا يتزوج خامسة. أو ماتت زوجته وأراد أن يتزوج أختها، أي نعم، فيصبر حتى نعم تنتهي، لئلا يعني يجمع أختين نعم في عدة واحدة في وقت واحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي صديق لا يصلي، وشلون يصير صديق لك وهو لا يصلي؟ يقول لي صديق لا يصلي، هذا غلط. ما دام لا يصلي ما هو صديقك، وتجمعنا علاقة إنسانية، ما في علاقة إنسانية، العلاقة تكون إسلامية طيبة. والله ما في طيب إلا التقوى. وكل مرة أدعوه وأنصحه لأمر الصلاة جزاك الله خير، نعم، وهو يرد علي ويقول لي الله يهدينا، قل الله هداك ما قبلت الهداية، الله نسأل، وادعوا لي، نعم نسأل الله أن يهدينا وإياه. إنه يصوم وعندما أكلم، الصيام ما لابد أن يبنى على الصلاة، عندما أكلمه أي يصوم رمضان، عندما أكلمه على أمور في الدين يتأثر ويحزن، فما الواجب علي أن أفعله تجاهه؟ داوم داوم على نصيحتي، ولعل الله أن يهديه على يديك، فوالله كما في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم أقسم على زوجته، وش قال له؟ أنه ظهار. وش قال له؟ قال له الأم أختي، أي ظهار، وأنا فعلت الأمر له، أي ظهار. ثم بعد رضي عن ماذا؟ هو زوج، أي هو حلف كانت فرحة، أي زوج علي زي أم أختي، ثم بعد كده يقول لزوجته، يقول لزوجته إن حضرت زواج أختي، هو نفسه، أو إن حضرت أنا فزوجته كظهر أمه أو أختي، ظهار. وبعدين رضى عن الزواج ده وأراد أن يحضر العرس. إذا حضر يلزمه كفارة الظهار. إذا حضر يلزمه كفارة. إيه. قبل الحضور ولا بعده؟ بعد الحضور. إذا ما حضر خلاص انتهى. ما كفارة حتى الظهار. يعتق رقبة إن وجد، يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم 60 مسكينا قبل أن يمس زوجته. يا أخي لا تصور، لا تصور، الله يهديك. هذه من الأمور اللي عمت بها البلوى. نعم من مصر. نعم زوجات. الله يكفي، الله يكفي شركم، يعني تخصصوا في التطليق. اي نعم ما اعرفش، يبقى عندها مبررات هي بتقولها لي، الله اعلم بيها. الله اعلم، لكن الله اعلم، الله اعلم. يعني هل انا بيشارك كده في حاجه ولا ما اعرفش؟ والله تفرق، يعني حاول ان تنصحها، حاول ان تؤلف بينهم قبل، حاول أن تؤلف بينهم قبل، ولا يكون همك اللي تدفع. لا لا، لأن المحامي عادة لا يتخذ المحاماة حرفة. أي نعم، أي نعم، هي معها أكثر من 90% من القانون مع الزوجة. نعم، فهل أنا بيشارك أو نبعد؟ القانون شرعي ولا خليط من فرنسي ومن مدري إيه، وليس شرعيا. فأنا أخشى أن المحامي الذي يعني يثبت القانون أن يكون طاغوتا. القانون المخالف للكتاب والسنة، يعني لا تدافع عنه ولا تحاكم به. ما شاء الله، شوف حتى لا، هذا طيب. لا هو في آية بس أستفسر. نعم، فمن حاج ندعو لعنة الله. انت ما شاء الله، يعني انتم تعلم النحو من عندكم. اي نعم، فنجعل لعنة الله سبب النزول ومعنى تفسير الايه. يعني في عيسى عليه السلام، هل هو ابن الاله او لا؟ اي، فمن حاجك فيه. نعم، يعني أنا بالنسبة للمحاماة نبعد عن التطبيق والمشي. والله إيه دعني، تفرق بين معلي إن استطعت أن تؤلف بينهم فنعم، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ما شاء الله تصير محامي على التفرقة للتفرقة. يعني بتخوفنا أنت الحقيقة. نعم يا شيخ. نعم. أو جاك هذا وراء. شفت شفت الثمرة يا محمد. أي أي الوفاة ما دامت رجعية. إن كانت رجعية فالوفاة تستعتد بعدة الوفاة. إذ كانت رجعية أي نعم. نعم يا شيخ. ها؟ لا صلاة لحاق. لا صلاة لحاق أو حاقب. الحاق هو من حصر بالبول، حشر بالبول، والحاقب من حقب أو حشر بالغائط، فيعني وهو يدافع الأخبثين مكروهة صلاة، لا بد أن يقضي حاجته ويتوضأ ويأتي يصلي ولو فاتته الجماعة. نعم. كراهة إيش؟ تحريم ولا تنزيه؟ وهو يدافع الأخبثين. يعني إذا كان يشغله عن الصلاة بحسب انشغاله. أي نعم بحسب انشغاله. إذا كان ما يشغله عن أداء الواجبات والأركان في الصلاة أي نعم فقد يكون على الكراهة. أي نعم. أما إذا كان يعني يسهي ويشغله يا أخي لا شك يصل إلى حد. نعم. هناك صديق. ها؟ هناك ماذا؟ صديق لك أقربت أو اقتربت منه؟ أنت أعطيت. إيه لما تكون أعطيته ما تكون اقتربت، قل أقربته. أي نعم. بعملة إيه إيه يدا بيد قرض، كل قرض جرى نفعا كل إيه إيه كل قرض جرى نفعا فهو ربا. كيف يرده لك بالعملة التي أعطيته إياه؟ إن أعطاك عملة أخرى تستفيد منها ها؟ لازم يكون إذا كان يكون يدا بيد الصرف. يعني ننتقل إلى مسألة الصرف، فالصرف يكون يدا بيد. إيه كي يردها لك بالبلاد. أي نعم فيردها لك بالعملة التي أعطيته إياه. إذا كان بعملة أخرى فهو صرف، والصرف لابد أن يكون يدا بيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم إنسان قد حلف بالله أمام زوجته خوفا من حدوث شقاق الطلاق بينهم وهو مذنب وشكرا؟ يعني له في المعاريض مندوحة، يعني له في المعاريض مندوحة إذا كان مذنبا. أي نعم فيستغفر ويتوب والله المستعان. وله في المعاريض مندوحة، لا يلزم أن يعني يحلف بالله، ربما يعرض ويحاول نعم أن يقنعها بغير أن يحلف بالله، لأن الحلف بالله وهو كاذب يمين الغموس، وهي ليس لها حق أن تحلفها، ليس لها حق أن تحلفها. نعم. أي هذا يقوم مقام اليد باليد التحويل، بخلاف يعني الإقراض في مدة. الإقراض في مدة ينتفع بها، لكن التحويل مثل الراجحي حولت إلى بلد آخر بالريال وهو يأخذ في البلد الآخر دولار، فهذا يعني يدا بيد مثل الصرف، ما في شيء إن شاء الله. أقول مثل الصرف لأنه يدا بيد مضمون. أي نعم. لكن لو أنه أقرض واستفاد مدة فهذا ربا نسيئة. نعم يا شيخ. سبع سنة يميز إنه له عمرة ولك أجر، لكن لا تكفي، لا تجزئه عن عمرة الإسلام إذا بلغ. وعليكم السلام ورحمة الله. اقرب اقرب اسمعك. ها ايش يقول؟ محامي مسلم اي بالقوانين الوضعية. نعم، مدافع بالإسلام، يدافع بالحق، يدافع بالحق ولا يدافع بالباطل. أي ليس معنى ذلك يدافع بالحق. المسلم إذا تمسك بإسلامه فهو قوي، يعني غالب ما يفوت عليه أمر الدنيا، ولكن يتمسك بالدين في مدارات وفيه مداهنة. إيش الفرق بين المدارات والمداهنة؟ المدارات أن تبذل شيء من المال أو من الجاه في سبيل الحفاظ على الدين، أما المداهنة فأن تتنازل عن شيء من الدين في سبيل الحفاظ على المال أو الجاه. مثلا اجعلوني وزير، يعني ونتساهل في الصلاة ونتساهل في بعض أمور الدين، هذه مداهنة لا تجوز، حرام. لكن تبذل الأموال حتى تحافظ على دينك فهذه مدارات، أو تتنازل عن المنصب حتى تحافظ على الدين فهذه مدارات، أحيانا تجب في بلاد الكفر. أي نعم، دارهم ولا تداهنهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، والله أعلم. بس ما يبرق هذه أصلا، هو سلم قبل. أي نعم، يقول هل يجوز أن نعيد على النصارى أو المسيحيين؟ هم النصارى المسيحيين ما يجوز تعيد عليهم، وش تعيد عليهم في أعيادهم؟ ما يجوز، يعني ينبغي أن تكون عزيزا أي نعم في بإسلامك وبما شرع الله فيه، عوضنا الله بأعياد إسلامية، فلا يجوز أن تعيد عليهم نعم بمبتدعاتهم. ها القرض إيش؟ ما أدري والله، ما أدري وش أنت تقول أنت. الموظفين يقبضون مقابل عملهم ولا لا؟ هذا ما لنا فيه دخل، لكن مقابل عملك تقبض راتبك ولا لا؟ تقبض راتبك أي مقابل عملك. لو كنت تعمل ليهودي فأعطاك يعني أعطاك أجرة، ما تنظر إلى كسب اليهودي، المهم أجرتك مقابل عملك، فهذا صحيح. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه درع الحرب مرهونة عند يهودي بثلاثين إردب من الشعير طعام، تعامل معهم يعني ما فيه شيء، يعني لا يدخلك الوسواس، أبعد عن الشبهات إذا نعم، أبعد عن الشبهات. نعم بسم الله. نعم يا شيخ، نعم ما شاء الله. لا لا تحل، من يسب الإسلام، من يسب الإسلام طبعا يكون مرتدا، ينبغي أن نعم يعود يتوب إلى الله عز وجل، يتوب. لا ما عليه، يتوب ما دام هي يعني في العدة، ما فارقت العدة نعم، فيتوب إلى الله عز وجل ويستغفره. أي نعم، وتكون امرأته بالعقد الأول. نعم أي يعني ما أنا ما يعني ما أعيد عليهم في أعيادهم ومبتدعاتهم. أي نعم، الإسلام عزيز. أي نعم، حتى إذا أمكن أن أضايقه في الطريق إلى أضيقه فهذا ممكن، الإسلام عزيز. عموما مشاركة معي في العمل وكلام من ده. أيه. اتصل بك في عيادك وكلام من ده. ولو شاركوك ولو المسألة لا تش يعني لا تتعامل معهم لحظ نفسك. لا تتعامل معهم لحظ نفسك. تعامل معهم وأنت مسلم أي نعم عزيز بإسلامك. إن الله عزنا بهذا الإسلام. فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. الله المستعان. نعم يا شيخ من اللي كان يربح هذاك نعم البائع اقرب. صلينا خلف إمام. صليتم خلف إمام. فزاد ركعة. فزاد ركعة. فذكرناه فلا نرجع. اي نعم. حكم ان احنا نجلس ولا نقوم معه. اذا تقنتم انه زاد تجلسون لكن ما تفارقونه. تجلسون حتى يعود. ما تفارقونه. اي نعم. اذا عاد اي نعم وسلم تسلمون معه. نعم. اي نعم. تزوج. هو موجود مسيحية الحين. اي موجود حتى في مصر. واحدة تقول إن المسيح ربها إن المسيح ابن الله هل هذه مسيحية هل هذه أي نعم ما أدري أنا عندي يعني إشكال في هذا. تزوج مشركة مرتدة في دينها يعني أننا ندعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء بيننا وبينهم ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أي نعم. هذه الكلمة التي نتفق عليها توحيد الله عز وجل. هم كفروا بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم صحيح يلزمهم